طبعا هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية ماتعة جدا، والسبب أنها أول شيء تتعلق بإمام جليل كبير كان عاش في قرن كان ذاك القرن سبحان الله كان محشر الأئمة في حشر، والقرن السابع والثامن تقريبا. صحيح. وهو العلامة الإمام بن الملقن. ومن الشيخ يعني يذكر أنه هذا القرن هو قرن التقليد والخمول هو الحقيقة هذه العبارة فيها جناية على علماء ذاك القرن. المطولات والإبداعات الحقيقة ظهرت في ذاك القرن، بالعكس هذاك القرن من أسخر قرون الأمة في التأليف والتصنيف والترتيب والمطولات، بل ظهر فيها من المطولات ما لم يظهر من قبل. مو أحيانا يعني مثلا نأخذ مثلا ابن الملقن، هذا الرجل العالم كان عنده مكتبة يرحل إليها ويضرب بها المثل، ولهذا كتبه كانت أغلبها مطولات، يعني كتاب التوضيح شرح جامع الصحيح الآن طبع أكثر من 30 مجلد طبع الآن ما شاء الله، قرأه 35 تقريبا. كتاب البدر المنير وهو كتاب تخيل حديث الرافعي الكبير طبع في 10 مجلدات مضغوط كبيرة، وطبع طبع ثاني في 23 مجلد تقريبا، وهي رسالة علمية طبعا. له كتاب كتب الأخرى أيضا كذلك مطولات. هو رحمة الله عليه كانت تنفعه مكتبته فيها من النفائس والنوادر ما لم يقف عليه أحد، وهو كان يشير بذلك وكان ينبه إلى أن بعض المعلومات يأخذها من كتب أو من أجزاء أو من روايات وقف هو عليها أو عنده نسخة منها لا تجد عند غيره. لا هو يعني كان ينبسط على هذا ويقول هذا هذا يرحل إليه وهذا لا يدل عندي وأشياء كذا يعني. طبعا هذا يعني قد هو يراد بها إلفات النظر إلى مثل هذه المعلومة، إنك لا تفرط فيها وأنا جايبها لك من مكان ما حد يدري عنه. صحيح. خاصة ذيك الأيام ما كان في نسخ كثيرة. أي نعم. لكن بعضهم جعلها مثل تزكية للنفس والمدح للنفس، إنه يعني هذا ثناء على نفسي وإنه معلومة هذه مثلا يرحل إليها وهذه لا تجدها عند غيري، وهذه هي يعني إن أردتها كذا، لكن نحن نحسن الظن بالأئمة في الأخير. صحيح. ولفت النظر منهم ترى مهم، خاصة طالب العلم ربما تمر عليه المعلومة ولا يستطيع جرد نفس الموطن أو نفس المعلومة أو نفس الكلام حول هذا الموطن في بقية الكتب الشبيهة والنظيرة لها. صحيح. فلما يلفت نظرك لمثل هذا أنت تحتفي بها، وهذا شيء لم يتفرد به لا ابن الملقن ولا غيره. ترى كثير من الأئمة ممن كانوا يجودون بالعلم بدقائق العلم فإنهم كانوا ينبهون على بعض المعلومات إنه هذا اشدد بيديك عليه أو شيء من هذا. المقصود إنه هذه الرسالة العلمية عنوانها جهود ابن الملقن في الحديث والفقه. طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام عمران شعيب، وهذه من الرسائل المقدمة بليبيا، وهي رسالة طبعت في 3 مجلدات من إصدارات دار البشائر الإسلامية. ما شاء الله. وقال المقدم في مقدمته قال إن ابن الملقن على ثقله العلمي في زمنه وعلى أن كثيرا من أبناء زمنه أو من معاصريه كالحافظ بن حجر والسخاوي طبعا بعدهم السخاوي وغيرهم من الزين العراقي وغيرهم احتفي بمؤلفاته وأخرج، إلا ابن الملقن لم يلتفت إلى مؤلفاته إلا في 20 سنة الأخيرة هذه. ولهذا هو لما كتب البحث ترى رجع إلى مصادر مخطوطة كثيرة جدا لابن الملقن. طبعا أنا أبشر الإخوة الآن ترى في أكثر من مشروع في إخراج كتب ابن الملقن، في مشروع ضخم جدا يقوم عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان، وهذا لسه ما خرج منه شيء، وفيه بدأت دار الفتح تخرج مجموعة مؤلفات ابن الملقن وخرج منها مجموعة من المجلدات. أول البلقين خطأ مني الآن لأنه هم متقارنين ابن الملقن والبلقين والعراقي كلاهما أقران يعني. فالمقصود أنه الآن في جهود مبذولة إن شاء الله لهذا بإذن الواحد الأحد. طبعا هو قام واش قال جهوده في الحديث والفقه، قام وجمع ما أهم ما كتبه في الفقه وأهم ما كتبه في الحديث، ولو ترى ابن الملقن من المكثرين في التأليف والسبب مكتبته العظيمة، واللي ترى اللي عنده المراجع سهل جدا يؤلف مثل صاحبنا ترى ابن عبد الهادي ترى له أكثر من 400 مصنف ما شاء الله، طبعا أكثر أجزاء والأجزاء حديثية، وما ترك شيء لو كتب فيه حتى الطباخة والحمامات كتب فيها يعني طريقة وحدة حدوه تلميذه بن طولون نفس الكلام صار. المقصود فقام ودرس كتبه في الحديث، طبعا في شيء شروح حديث في تخريج أحاديث في مصطلح الحديث جاء لبعضها وكتب لها دراسات معينة ليبرز جهوده فين الإضافات وفين الاستدراكات. ابن الملقن ممن عرف باستدراكاته ووقوفه عند بعض الخلل الموجود في كتب من سبقه، وهذا شيء يكثر التلميح إليه والتنبيه عليه. فالمقصود وكذا في الفقه ذهب إلى أهم شروح الفقه، وهو له شروح مطولة وله كتب مطولة فقه ليتها تطلع كتب الفقهية إلى الآن المطولة ما خرج منها شيء، ويليت إخواننا المعتنين بكتب الشافعية وغيرهم يخرجون كتب الملقن. يا ليت يعني يلتفت إلى هذا، وإن شاء الله أنهم يعني يسمعون ويخرجون شيء منها. طبعا الكتاب صدر في 3 مجلدات من الحجم الكبير، وحتى هو والله يعني مضغوط الكتاب، مش يعني بحبح، لكن يعني وفقه الله بذل جهد كبير. والذي